وهذا يدل على ان انه لا بد من شرط في الرضاع غير العدد. الشرط ان يكون في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل باللبن، فان فطن فلا اثر للرضاع، ان فطن فلا اثر للرضاع. لماذا؟ لانه اذا فطن لا يدفع جوعته اللبن وانما يدفعها الطعام. وبناء على هذا نقول يشترط للرضاع ان يكون قبل الفطار، وهذا كما انه مقتضى الدليل السمعي فهو مقتضى الدليل العقلي ايضا، لانه اذا كان بعد الفطام فان تغذي الطفل به ضعيف، اذ انه يتغذى بالمأكول والمشروب وغذاؤه باللبن ضعيف. لكن اذا كان لم يفطن فهو محتاج الى اللبن يتغذى به وينمو به جسمه. وهذا الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه يشترط للرضاع أن يكون قبل الفطار، لأنه هو الذي تنتفع به المجاعة. إذن عندنا شرطان: الشرط الأول عدد يزيد على الثنتين، عدد يزيد على الثنتين، هكذا نقول. من أين يؤخذ؟ من قوله لا تحرم المص والمصتان. الشرط الثاني أن يكون قبل الفطام في زمن تندفع به المجاعة، وذلك قبل الفطام، وهذا هو القول الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر السن، فما كان في الحولين فهو محرم، وما كان بعدهما فليس بمحرم، سواء فطن أم لم يفطن، سواء فطن أم لم يفطن. واستدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فبين الله تعالى أن تمام الرضاعة يكون بتمام الحولين. قالوا: ولأن الحولين زمن يمكن الإحاطة به، لأنه معلوم، لكن الفطام أمر تختلف فيه الأفهام، فلا ندري هل هذا فطم أو لم يفطم. حين نراه إذا بكى ثم ألقمناه الثدي سكت، وإذا بكى ثم أعطيناه تمرة سكت، إذن هو مفطوم أو غير مفطوم؟ نعم، لا ينضبط. فقالوا إن الفطام أمر لا ينضبط، وإذا كان أمر لا ينضبط فالسنتان أمر منضبط، فليكن الرجوع إليهما حتى لا يحصل الشك أو التشكك. ولكن قال في الجواب عن ذلك: إن الفطام أمر معلوم في العرف، فرق بين طفل نأتي له بالطعام والشراب مع الناس يتغذى ويتعشى ويفطر، أو نعطيه البسكوت أو نعطيه الكعك ويستغني به، وطفل ما يمكن يأكل من هذا شيئا إلا نادرا في اليوم والليلة ويحتاج إلى اللبن. وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر الأكثر، يعني إن فطن قبل الحولين فالمعتبر الحولان، وإن تمت الحولان قبل الفطام فالمعتبر الفطام. وكأن هذا القول أراد به قائله أن يجمع بين الدليلين فيقول: نعتبر بالأكثر. لكن الذي يظهر لي من الأدلة أن المعتبر الفطر، لأنه هو الذي يتضمن العلة المعقولة ويتغذي الطفل باللبن، ولا يمنع أن يكون غير مفطوم إذا أكل تمرة أو تمرتين أو قرصا أو قرصين أو ما أشبه ذلك، هذا لا يمنع، هو لم يفطم ولو أكل مثل هذا الشيء، لأنه شيء يسير جرت به العادة. طيب، إذن نأخذ شرطين، الشرط الأول هذا والشرط الثاني. الشرط الأول هذا والشرط الثاني أن لا يكون أقل من مصتين. شيخ ذكر في الحديث بين مرضان الجامع، إذا كان الرجل في الصحراء مثلا ما يجد شيء إلا الحرمة وعنده لبن وشرب منها، ويعني جاء الحياة لأجل هذه اللبن، وهذا يحصل ما تقول فيها؟ يقول رجل، يقول رجل في البر ليس معه طعام ومعه زوجته وقد امتلأت أدياها من اللبن، نعم، فجعل يمصها، فهذا اندفعت مجاعته بلبن امرأته. كم مرة؟ لا، هذا نادر. ثم هذا عارض سبب دفع المجاعة، لأنه ما وجد غيره، لو وجد غيره اندفعت مجاعته به. نعم، الآية هذه نجيب فيما إذا حصل نزاع وخصام بين الزوج والأم. اقرأنا: والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والد بولدها ولا مولود. كل هذه فيما بين الزوجين، أما التأثير فهذا شيء آخر. نعم، تحسين الحولين عند النزاع. ولهذا لو أن الأم أرادت أن ترضع الولد أكثر من سنتين وهو محتاج اللبن ترضع، ولو فطمته قبل سنتين وهو لا يحتاج فطمت. نعم، دو أقول الثالث ما ترين مستفيد بينه وبين الرجل يقفل أي المعتبر الأكثر. يعني مثلا إذا فطم قبل الحولين، فعلى رأي من يعتبره فطام يقول ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين. نعم ابن داود، القول الثالث إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتبر الرضاع. أفهمت؟ وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر. إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يفطم، يقول رضاعه مؤثر، رضاعه مؤثر، فيكون جامعا بين القولين. وذلك لأنك إذا أخذت القول بالتحديد بالسنتين فإنه إذا تجاوز السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعه، وإذا أخذت الفطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه. واضح؟ شخص لنا نعم، هذه وقعت في غير الضرورة. نعم، في امرأة صار بينها وبين زوجها خصام، فذهبت ترضع نفسها. ترضع نفسها؟ اي نعم، من اجل ان تحرم عليك. هذه غريبة، صارت بنت النفس. اي واقعة. لا، ما تحرم عليك، ما تحرم. افتوا بعض سئلوا بهذه المسألة انها تحرم عليك. لا اعوذ بالله. ولكن جاءوا الشيخ عبد العزيز قال اطرق ولا طرقتين ورجعوا البيت. طيب، لا انا كنت اتوقع ان تقول سوته حديث في الصباح

ليست المحارم، هذا قول الراجح، لكن عليها أن تحتجب احتياطا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يتزوجها. نعم، لا يتزوجها وتحتجب عنه. لا يتزوجها اتباعا لمن؟ لا، للجمهور. وتحتجب عنه اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا لا، لأننا لو قلنا بأنها من محارمه بقول الجمهور لم يلزم الاحتجاب. لا، لو قلنا بأن المحارم لم يلزم الاحتجاب، فنقول لا يثبت المحرمية، لأن نحن نرجح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنها أجنبية منه، نرجح هذا. لكن احتياطا لقول أكثر العلماء نقول تحتجب عنه، وكذلك بالعكس. أنت نعم قولنا العبرة بالمجاعة، ما قلنا يا عبد الله، ما قلنا جزاك الله خير أبدا، ما قلنا العبرة بالمجاعة أبدا. نعم إيه؟ يكون رضاعه محرما، يعني لو فرض هذا الطفل يعني أصيب مثلا بمرض بأمراض كثيرة ولا فطن بالحولين، ما زال يحتاج للبن ما يأكل، فنحن نقول رضاعه مؤثر حتى يفطن لو 4 سنين. إيه؟ ايش اللي اقر بعض الاخوان بالاخوه؟ نعم، يرث من المقر ولا يرث من هؤلاء. اي الارث قصدك؟ الارث من الاب بسيطه، الاخوه الذين انكروا يعطون نصيبهم كامل، يعني من ثلاث من اثنين، امهم اثنين والثالث هو اللي في الخلاف يعطى النصف، الذي لم يقض يعطى النصف، وذاك يؤخذ منه السدس، سدس الكل، ثلث نصيب. ما هو الرضاع شرعا؟ سعود، الرضاع شرعا هذا شرعا، ولغة هذا لغة، وشرعا ولا شرعا يلا. هو الذي فوق المصطفان؟ لا، وهذا رجع. لا لا خلاص. نعم. نعم. لا، هو قصد في اللبن من السبب. إيه؟ هذا اللغة. المهم إيه؟ نعم، مصه من الثدي أو شروط. أما ما ذكرت في البقية هذه شروط. إذن اللبن الرضاع هنا شرعا أعم منه لغة، لأن اللغة يختص الرضاع بمص الثدي، والشرع مصه أو شربه أو عجن الطعام به أو ما أشبه ذلك، المهم أن يتغذى به. نعم، هذا هو الصحيح، هذا شرع. طيب، تعريف، هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، يعني أعم. وهذه مسألة نادرة جدا أن يكون التعريف شرعا أعم منه لغة. وله نظير بيّنه لكم في الشرح الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. طيب، ما هي شروط الرضاع المحرم؟ فكنا أصبر، يكون في مدة الرضاع. ما هي مدة الرضاع؟ قيل سنتان، وقيل ما دام يرضى. ما دام يرضى يعني حتى الكبير إذا رضع؟ لا، يعني يرضى في سنتين، وإذا كتم فليس بيه. يعني قول ثاني معلق بالفطام. نعم، يعني ما دام يتغذى باللبن وهو غذاءه الرئيسي فقد حصل الشر. والقول الثاني انه يشترط ان يكون في الحولين. طيب، اذا ناخذ نقول هذا الشرط ان يكون في زمن الرضاع، وهو سنتان على قول، او قبل الفطام على القول الثاني. طيب، هذا شرط. الشرط الثاني يا عمر، يكون من مجاعة. هذا لا مشبعا، هذا ما مجاعة. وهذا هو ما ذكرنا قبل، أن يكون إما في زمن الحولين أو قبل الفطام. خالد، كيف أن لا ينقص عن ثلاث؟ لا ينقص عن ثلاث. الدليل، طيب، لا ينقص عن ثلاث. وما المراد بالثلاث، او ما المراد بالمصة في قولها المصة والمصتان؟ نعم، ظاهر الحديث، خذ ظاهر الحديث وبعدين اذا كان نقرا عن الثلاثان. المصة معروف. نعم، يجيب الشيء ويمصه. إذا مص مرة يعني ممكن يمص ثلاث مرات في نفس واحد، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث. لكن المراد ثلاث رضعات كذا. طيب، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله الأحمدي إنما الرضاعة من المجاعة؟ يعني تنفع من المجاعة، يعني إذا جاء الطفل لا ينفعه إلا الرضاع، فهذا هو الذي يثبت به حكم الرضاع شرعا. طيب، أخذنا حديث سهلة، ها؟ لم نأخذ. طيب، ناخذ درس جديد الان. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها كلنا ما اخذنا فوائدها. يثبت به تحريم اربعه اشياء، يثبت به اربعه اشياء، يثبت بالرضاع اربعه اشياء. اي نعم، عدها لنا. تحريم النكاح، إباحة النظر، الخلوة، والمحرمية. إذن تحريم النكاح وثبوت المحرمية ممكن يتفرع عنها الثلاثة الأخرى، تحريم النكاح وثبوت المحرمية. ولو قلنا أيضا ثبوت المحرمية انتظم كل الأشياء، لأنه متى كان محرما حرم النكاح، وجاز السفر، وجاز النظر، وجازت الخلوة. المهم أنه لا يثبت به شيء من أحكام النسب سوى هذا، هذا أهم شيء. فلا يثبت به ميراث ولا عقل، ولا عقل في الدية، ولا نفقة، ولا غيره. طيب، إذن من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الأول أن للرضاع تأثيرا في الأحكام الشرعية لقوله لا تحرم المصة ولا المصتان. ومن فوائده أنه لا يحرم من الرضاء ما دون الثلاث، وهذه الفائدة تؤخذ من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر هو المصة، هو المصة، لكن ذكرنا أنه يراد بالمصة الرضعة بناء على الأحاديث الآتية إن شاء الله. أما الحديث الثاني فمن فوائده وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط في الخلوة وغيرها من المسائل التي الأصل فيها التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماية بيته، لأنه قال ذلك حين وجد عند عائشة رجلا وقالت إنه أخوها من الرضاعة. ومن فوائده أيضا أنه يجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، وأن ننظر من يأتي إلى أهلنا، حتى لو فرض أنها من النساء التي يخشى منها فإن علينا أن ننتبه، وذلك لأن أهلك يحتاجون إلى رعايتك وأنت مسؤول عنهم. ومنها ثبوت لقب الأخوة بالرضاع، وكذلك الأمومة، وكذلك الأبوة. ففي القرآن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يأتي في القرآن آباؤكم، ما أتى في القرآن، لكن أتى بعموم السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن فوائد هذا الحديث أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافعا من المجاعة، وهذا كناية عن كون الطفل لم يفطر، لقوله إنما الرضاعة من المجاعة. ومن فوائده أن السنة تخصص القرآن، وذلك من وجهين: الوجه الأول هنا أن زمن الرضاعة محدود، والوجه الثاني العدد في الحديث الأول، فإن السنة بيّنت أن ما دون الثلاث لا يؤثر، مع أن ظاهر القرآن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ظاهره إيش؟ الإطلاق، وأنه يحصل التحريم برضعة واحدة، لكن السنة تقيد القرآن وتخصصه، تقيد مطلقه وتخصص عامه. ومن فوائد هذا الحديث الرد على قول على من قال الرد على من قال إن رضاع الكبير محرم، لقوله إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. ومن فوائده أيضا أنه يدل على أن العبرة في زمن الرضاعة بالفطام لا بالسن، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بينه وبين قوله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقد ذكرنا الجمع فيما سبق، فمن يستحضره؟ نعم. لكن في بعضهم يحصل قبل السنتين، والراجح ان الرضاعة قبل الفطام تكون. نعم. التنازع لا يحدث سنتين. ولهذا قال فإن أراد اتصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه. طيب ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت جاء السهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه. قولها رضي الله عنها سهلة بنت سهل هي زوجة نعم سهلة بنت سهل بن سهيل نعم سهلة بن سهيل هي زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه أبي حذيفة بن اليمان وكان له مولى يقال له سالم تبناه وجعله ابنا له وكانوا في الجاهلية يتبنى الواحد منهم من ليس له أحد من الموالي ونحوه ويتخذه ابنا له كابنه من النسب فنسخ الله عز وجل ذلك في قوله في قوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم قال ادعوهم بآبائهم واقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلا يجوز في الإسلام أن يتبنى أحدا من الناس لكن في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك وكانوا قد جعلوا هذا الرجل في منزلة الابن يدخل عليه ويخرج ويقضي حوائجهم ويعمل كما يعمل الابن. فلما تبين في الشرع أن الرضاعة لا تكون إلا في زمن معين جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنه معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. فكأنها تقول ما الحل لهذه المشكلة؟ فقال أرضعي تحرمي عليه أي تحرمي عليه نكاحا فتكوني من محارمه. وفي قوله تحرمي عليه يعني من حيث الإعراب نقول إنها حذفت النون لأنها مجزومة على أنها جواب الأمر في قوله أرضعي فقال أرضعيه تحرمي عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن الرضاعة محرم حتى للكبار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه. وقد أخذ بذلك أهل الظاهر وقالوا إن الرضاعة محرم بلا عدد ولا زمن بلا عدد ولا زمن لإطلاقه في الآية وأمهاتكم التي أطعنكم ولحديث سالم مولى أبي حذيفة. وكانت عائشة إذا أرادت من أحد أن يدخل عليها تأمر أختها أسماء بنت أبي بكر أن ترضعه ولو كان كبيرا من أجل أن تكون عائشة إيش خالة له فلا يحرم عليها فلا يجب عليها الحجاب عنه. ولكن جمهور العلماء ومنهم أمهات المؤمنين سوى عائشة يقولون إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة ومنهم من يرى أنه منسوخ. ولكن تعلمون أن هاتين الدعويين تحتاجان إلى إيش؟ إلى دليل. أما الخصوصية فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية هذا هو الأصل ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي لا تقبل دعوى الخصوصية فيه بأي حكم من الأحكام إلا بدليل فما بالك بمن سواه. والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل لأنه لا بد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متأخر. ومن يقول إن قوله إنما الرضاعة من المجاعة متأخر عن قوله أرضعيه تحرم عليه، من قال هذا؟ ومن يقول إنه قال لا تحرم المصة والمصتان بعد قوله أرضعيه تحرم عليه، حتى نقول إن هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط عدد ولا زمن. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة على وجه دقيق، وقال إنه إذا وجد من حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص بأحد بعينه إلا لسبب، فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصيص. وقالوا إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير ليكون محرما. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع من كلامه، وقال إن المرأة إذا احتاج الرجل إلى الدخول عليها دائما فإنها ترضعه ويكون ولدا له، لأن سهلة بنت سهيل شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحاجة، وقال في موضع من كلامه إنه إذا وجد حالة مثل حالة سالم من كل وجه ثبت الحكم وإلا فلا. وهذا الأخير هو الصحيح، وقوله الأول أنه مطلق الحاجة مردود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان الإرضاع لمطلق الحاجة مثبتا للمحرمية لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه ويزول المحذور، فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن مطلق الحاجة لا يبيح أو لا يثبت به حكم الرضاع. إذا أخذنا بالقول الثاني من أقوال شيخ الإسلام رحمه الله أو من قوليه فإن الحالة التي صارت لسالم لا يمكن أن توجد، لأن سالما كان متبنى ومتخذا ابنا كابن النسب لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياء، وكان قد داخله مداخلة كاملة. ففي هذا الحال يكون من الصعب جدا أن يحرم من الدخول إلى البيت والخلوة بالمرأة وما أشبه ذلك. فمن أجل هذه الحاجة الشديدة ووجود السبب المقتضي لها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وبهذا تجتمع الأدلة ونسلم من القول بأن إرضاع الكبير للحاجة مطلق الحاجة جائز ومثبت للحكم. من فوائد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل، أولا أنه قد تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا أثر له. وجه الدلالة أنها جاءت تشتكي الحالة التي هي عليها، ولو كان متقرر عندهم أن رضاع الكبير كرضاع الصغير ما سألت. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة وأن كلامها مع الرجل ليس بمحرم، لأن سهلة خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبها، لكن هذا مشروط بما إذا لم تكن فتنة، فإن كان فتنة فإن الأدلة الأخرى تدل على منع ذلك. طيب، وإذا قلنا بجواز مخاطبة المرأة للرجل فهل هو على إطلاقه لا لا ليس على إطلاق، بل عند الحاجة. وشرط آخر أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مع عدم الحاجة فإن المخاطبة سبب للفتنة فتجتنب، وأما الخضوع فهو محرم لأنه وسيلة لطمع من في قلبه مرض. لا يجب عليه، أقول لا يجب عليه ذلك، لكن لا شك أن من المجاملة والمعروف أن يصلها، لكن ليس كصلة الأم. نعم. كلها سواء في الكلام في موضوع الكلام أو في صفته. نعم، بحيث أنها تتخنس في كلامها. نعم. بعضهم يكون صوت هوائي، بعضهم عالي، تقول لا لا يخضع بالقول، يعني لو صوت صوت يكون هذا قبول. هنا على كل حال هو يكون بهذا وبهذا، والله قل لا تخضعنا. أما شيء طبيعي للمرأة مثل ما ترفع صوتها فهذا لا ليس به نحي. خليل، لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الشرع ألغى هذا، فإذا ألغي هذا لا تحكم. قلنا أن هذا خاص بمولاة حذيفة، أو قلنا أنه مثل حال، لأنه النتيجة أنها واحدة. حسن، النتيجة واحدة، لكن وجد له نظير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن النتيجة واحدة، لكن لو وجد في عهد الرسول لا أخص، نريد إثبات الحكم. لو وجد في عهد الرسول، أما الآن فلا يمكن، ولا قلنا لا يمكن الآن. نعم. كبار ما زاد على الحولين، على القول بأن المدة هي الحولان، أو ما كان بعد الفطام على القول بأن المدة الفطام. أي نعم. وهو يرى أن لا يدخل الرضاع إلا بالوجبة الكاملة، والزوجة ترى أنه يدخل الرضاع بالوجبة الكاملة. وش تقولون كذا؟ يقول لو كان الزوج يرى أن اللبن الرضاع قصد يحرم بثلاث مصات، وهي تقول لا أرى إلا إذا كان ثلاث وجبات. نقول من أصل لا تزوج، كم ما دريت ما علموا بالرضاء ولا شو؟ أخبرها أنه رضاء ثلاث رضاعات وهي ترى أنها وجبة كاملة، معناه أنها تحبه الآن وأنت تبقى عندك. إلا هو يرى أن المصات الثلاث تحرم، ويرى ان الرصاص الثلاثه حرم لابد من وجبه كامله. نعم. ويرى ان الرصاص فقط ولا يبقى. زين، اذا ما تبيه. على كل حال نقول اولا يجب من الاصل ان لا تتزوج، يحرم من تزوجها. طيب لكن تقول ما ارى صحته، هذا قبل العقد. اما بعد العقد فيجب عليها ان تحاول فسخ النكاح بكل ما تستطيع. ونظيره لو أنها ادعت عليها أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر ذلك، فهنا يجب عليها أن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص منه، ويجب عليها أن تفر منه عند الجماع، ويجب عليها أن تحتجب عنه. هنا نعم شيخ، الآن في دول النصارى شيخ التبني عندهم مسموح، فلو أن يعني رجل امرأة تبنوا طفل فرض معه إلى أن كبر، نعم. أكثر. نعم. شيخ نقول أننا وثقنا هذه المسألة. إيش تقولون؟ هذا سؤال جيد. يقول لو كان كافرا في بلد يرى أهلها جواز التبني فتبنى هذا تبناه ثم أسلم وشق عليه دخول هذا الرجل، هل نقول إنها مثل قصة سالم أو لا؟ نعم لا نبي. أما على رأي الجمهور ما ينفع وأما على رأي الثاني فالظاهر أنه لا ينفع أيضا، لأن الإنسان إذا أسلم طبقت عليه أحكام الإسلام، فإذا كان المانع قائما فإنه يثبت المنع، كما لو تزوج أخته من النسب مثلا وهو يرى الجواز ثم أسلم فإنه يفرق بينهم، الظاهر أنه لا يثبت. نعم نعمل على حكم ما جاء. لا قلنا على التخصيص هنا بتخصيص سنة من القرآن، فيكون يعني إبطال أحد النصين، والثاني أن إذا أخذ بالكتاب القرآن يكون أحرف من أخذ بالسنة. سمعتم؟ يقول إن التخصيص إبطال لأحد النصين، فكيف نبطل القرآن بالسنة؟ والجواب أنه ليس بصحيح. التخصيص تقييد للحكم فقط وليس إبطالا، ولهذا نقول حتى على القول الراجح يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، لكن المثال صعب. قد مثل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جمعت 100 وتغرب عام، والثيب للثيب جلد 100 والرجل. قال هذا نسخت السنة الحبس في البيوت، لكن سبق لنا أن هذا أن الحكم الأول ليس بمستقر لأن الله جعله غاية، فالتخصيص ليس بعصر. أما مسألة الأحوط فقد يكون الأحوط هذا وقد يكون الأحوط بالعكس، قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبين أن أمها أرضعته مرة واحدة، فما هو الأحوط هنا؟ قلنا بالفراق مشكل، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد يترتب على ذلك أن نبيح لغيره وهي معه، فالأشياء تختلف. نعم. أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، لأن ثبت في صحيح مسلم من حديث ميمونة حديث ابن عباس أن رسول الله اغتسل بفضل ميمونة. والثاني هل يجوز مسح جميع الرأس ولا إيش؟ هل يجوز مسح بعض؟ لا، مع العمامة يكفي مسح ظاهره، العمامة هو ما ظهر منه، وأما إذا لم يكن إماما فلا بد من مسح جميع. والثالث ما هي الحالة التي عرج التي يخرج بها الماء عن التطهر به؟ إذا تغير بالنجاسة، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس لا يجوز التطهر به. ماذا السؤال؟ ما وقت أسئلة أنا. نعم نعم لا معنى تسلم ما الحديث يعني ما سلم صلى الله عليه وسلم الحديث بعد كنا تنغر ما بحسن احنا انتبهنا اخيرا ورأينا أننا نقول صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا نسيت، عشان نفتك من الإزغام هذا ويكون الرسول قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى باب الرضاع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظننا سبق النقاش في هذا الأخير ما طيب. ما هو سبب الحديث؟ انظرن من إخوانكن. طيب أحباب الحديث هل علف فيها مؤلفات كأحباب القرآن أحباب النزول؟ نعم أبي أحمد. يا نعم أحباب رجل حديث للسيوخ وغيره هذا ما كذلك الشيخ البيان التعريف لأسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي. طيب هذا اثنين من معاصرين الشيخ محمد الجمال. على كل عام على الحديث فإن على فهم معنى الحديث كأخبار نزول الآيات في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل. من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم رجالا ونساء، وجه ذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القضية. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهها عن ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا جواز إرضاع الكبير وأنه مؤثر لقوله أرضعيه تحرم عليه. ومن فوائد الحديث أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به لقوله أرضعيه، فإنه قبل أن يكون ولدا لها لا يحل له أن يمس ثديها مثلا، وهنا إذا أراد الرضاعة فلا بد أن يمس ثديها ويرضع منه، لكن للحاجة جاز، فهذا وسيلة لأمر يحتاج إليه. وأصل تحريم مس المرأة أنه وسيلة إلى الفاحشة والزنا، وما حرم تحريم الوسائل فإن القاعدة عند أهل العلم أنه يباح عند الحاجة. طيب ونظير ذلك من بعض الوجوه، إذا أصاب المحرم طيب وهو محرم فلا حرج عليه أن يمسه من أجل إزالته. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يمس الخبث في الاستنجاء بيده من أجل إزالته. ومن ذلك أيضا أن الغاصب يخرج من الأرض المغصوبة فيمشي فيها من وسطها إلى طرفها وهو مشي محرم لأنه بغير ملكه، لكن من أجل التخلص من هذا. فالتخلص من الشيء المحرم إذا ساء الإنسان به فإنه لا يعتبر محرما لأنه للخلاص منه. وكذلك ما حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه الحاجة. ومن فوائد حديث عائشة هذا في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن إرضاع الكبير مؤثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا عبرة برضاع الكبير، والقول الثاني أنه معتبر، والقول الثالث أنه معتبر عند الحاجة إليه لا إذا لم يكن هناك حاجة. فالأقوال ثلاثة. أما الذين قالوا أنه مؤثر فاحتجوا بهذا الحديث أرضعي تحرمي عليه، مع أنها تقول أنه بلغ ما يبلغ الرجال، واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مطلق أرضعنكم لم يقيد بزمن ولا بحال، فيكون الإرضاع مؤثرا مطلقا. أهكذا يا بدر؟ أهكذا؟ ما هو؟ قال إن رضاع الكبير وش آخر ما ذكرنا من أدلتهم؟ نعم، فإنه مطلق لم يقيد بزمن ولا حال، فيكون على إطلاق. وأما القائلون بأنه لا يؤثر ولا عبرة به، فاستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. وسبق معنا الحديث. ومنها الأحاديث الآتية: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطار. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أرأيت يا رسول الله الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولم يقل: الحمو ترضعه المرأة حتى يكون محرما لها، مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت ويسلم من الشر. وحينئذ تثبت دعواهم أنه لا تؤثر الرضاع الكبير، لكن يحتاجون إلى إيش؟ إلى جواب عن أدلة القائلين بأنه مؤثر، فأجابوا عن إطلاق الآية بأن هذه ليست أول آية أطلقت ثم قيدت بالسنة. فقوله تعالى: وآتوا حقه ويوم حصاده، مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ليس في من دون خمسة أوسق صدقة. والأمثلة على هذا كثيرة، والسنة تبين القرآن وتفسر وتعبر عنه وتقيد مطلقة وتخص عامة، وليس هذا بغريب. فالآية مطلقة، ويكون مراد أرضعنكم أي إرضاعا محرما حسب ما تقتضيه السنة. وأما حديث سالم فأجاب عنه لأنه خاص بسالم، وهذا مبني على جواز تخصيص الشخص بعينه أو لعينه، قالوا فهو خاص به فلا يلحق به غيره. وأجاب بعضهم بأنه منسوخ بالأحاديث الدالة على أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين أو في زمن المجاعة أو قبل أن يفطر، فقالوا أن هذا منسوخ بها. وأما الذين قالوا بأنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة وقالوا إن قضية سالم حاجة، فلهذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ترضعه، ولم يرشد غيرها إلى ذلك، لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا الرجل، إذ أن هذا كان كالابن لهم تماما قد تبناه أبو حذيفة، وصار عندهم بمنزلة الولد، ويشق عليهم كثيرا أن يحتجبوا منه، فلهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر الأحكام التي تثبت عند الحاجة التي تشبه الضرورة لقوم وتمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك. وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة ويجيب عن دعوى التخصيص بأنه ليس هناك حكم يخص به أحد لعينه، لأن الناس عند الله سواء، فلا يمكن أن يخص زيدا دون عمر لغير سبب معنوي يقتضي التخصيص. ولو تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة من خصص بالحكم لعينه، أي لأنه فلان ابن فلان. حتى الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شات لحم، قال: إن عندي عناقا، يعني ماعزا لها 4 أشهر أو نحو ذلك، هي أحب إلينا من شاتين. فأذن له أن يضحي بها، وقال: إنها لن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك، وحديث الصحيحين. وهذا يدل على أن الرجل خص بذلك بعينه، ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك وقال هذا الرجل لا يخص بعينه. لماذا لا يخص؟ بل يقال من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكم. فلو وجد رجل جاهل ضحى بأضحيته قبل الصلاة ولم يكن عنده ما يضحي به إلا مثل هذه العناق قلنا إنها تجزي عنك ولو كانت لم تبلغ السن لم تكن ذنية. وهذا الذي قاله هو المتعين. حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخصص بها لأنه محمد بن عبد الله، لكن خص بها لأنه رسول الله، فله وصف لا يكون لغيره، فلهذا خص بما يقتضي هذا الوصف. وما قاله رحمه الله هو الراجح، أنه لا تخصيص لأحد بعينه في حكم من أحكام الشريعة، لأن الشريعة معلقة بالحكم والأسرار والمعاني والعلل لا بالأشخاص. وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذا ما اختاره شيخ الإسلام. بقينا في الجواب عن النسخ، عن دعوى النسخ. دعوى النسخ كما نعلم أو كما تعلمون لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول عدم إمكان الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. العلم بالتاريخ، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن النسخ يستلزم إبطال أحد النصين، وإبطال النص ورد النص ليس بالأمر الهين. يعني كثير من العلماء عفى الله عنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا منسوخ. هذا لا يجوز، لأن حكمك بأن هذا الحكم منسوخ يعني ردك وعدم اعتباره من الشرع، فليس بالأمر الهين، فلا يجوز أن نتساهل بادعاء النسخ. نقول النسخ لا يمكن قبوله أو لا يمكن دعوى قبوله إلا بإيش؟ بأمرين، بشرطين: أولا تعذر الجمع، والثاني العلم بالمتأخر، لأن الناس هو المتأخر. فإذا أمكن الجمع حرم العدول عنه، وإذا تعذر الجمع نظرنا، إذا علمنا بالتاريخ قلنا المتأخر ناسخ، وإذا لم نعلم وجب علينا أن نتوقف. فنأخذ الحكم الذي لا يتعارض فيه النصان، وندع ما تعارض فيه النصان، ندع ما تعارض فيه النصان. هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع. وعلى هذا فتكون دعوى النسخ في حديث سالم ايش؟ مردودة، غير مقبولة. فيبقى عندنا يصح دعوى التخصيص، لكن لا بشخصه بل بحاله، تخصيص بالحال لا بالشخص. فمن كانت حاله كحال هذا الرجل فإننا نفتيه بما أفتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما أفتى به سهلا. ومن فوائد هذا الحديث التكنية عن الشيء بلازمه، في قولها وقد بلغ ما يبلغ الرجال، لم تقل إنه بلغ أن ينظر للمرأة للشهوة أو ما أشبه ذلك. تكنية طيبة وتفيد المعنى. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية من أجل أن يفتيه المفتي على بصيرة، مثل قولها معنا في بيتنا، لأن هذا وصف يقتضي ترتب الحكم عليه. فلا ينبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل، بل يأتي بالشيء البين الذي تختلف فيه موارد الحكم، حتى يكون المفتي على بصيرة. ومن ذلك لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، عن بنت وأخ وعم شقيق، فهنا لا يجب عليك أن تسأل عن البنت، ما يحتاج تقول ما هي البنت، أو يجب أن تقول هي شقيقة أو لأب أو لأم. إذا أطلقت فهي شقيقة. بنت بنت وأخ وعم شقيق، هل يجب أن تستفصل عن البنت؟ لا، بنت ما فيها شقيق ولا لأب ولا لأم. طيب الأخ هنا يجب أن تستفصل، تقول ما الأخ؟ إن قال لك لأم فما بقي بعد البنت للعم. لماذا؟ لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث، وإن قال أب لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط العم. هذا لا بد منه، لا بد أن يقول السائل إنه أخ شقيق أو لأب الأم، فإن لم يقل وجب على المفتي أن يسأل، لأنه يترتب الحكم على معرفته. وهنا نسأل، هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم لا يجب، لا يجب أن يسأل عن الموانع. فلا يجب عليه أن يقول هل البنت موافقة لأبيها في الدين؟ لا، لا يجب. هل يجب عليه أن يقول هل البنت رقيقة وأبوها حر؟ لا يجب، لأن الأصل عدم المانع. وكذلك لو جاء رجل يقول إنه طلق زوجته، طلق زوجته، هل يجب أن نقول طيب بأي شرط ثبت أنها زوجتك؟ هل أنت تزوجتها بشهود وبولي وبرضا وبتعيين أو لا يجب؟ لا يجب، لأن الأصل الصحة وثبوتها على وجه شرعي. هل يجب أن يقول هل هي حائض أو لا؟ لا يجب، لا يجب، لأن هذا سؤال عن المانع. فلازمت اللهم إلا أن يكون المانع يعني خفيا على الناس، فهنا ربما نقول نسأل هل هي حائض، هل هي في طهن جمعتها فيه أو ما أشبه ذلك. لكن الأصل أنه لا يسأل عن المانع. ومن فوائد الحديث أن الرضاع لا يشترط له عدد، أن الرضاع لا يشترط له عدد، لقوله أرضعيه ولم يحدد تحرمي عليه، فلا يشترط له عدد ولا يشترط له كيفية، بمعنى أنه لا يشترط أن يروى، فلا كمية ولا كيفية لقوله أرضعيه. ولكن يقال إن هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد من عدد. ففي الحديث الذي رواه عائشة نفسها أول الباب، لا تحرم المصة ولا المصتان، فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها رضاع واحد؟ قلنا لا، لأن السنة يقيد بعضها بعضا، السنة يقيد بعضها بعضا، فلا بد من العدد المشترك. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليها، وأن إباحة النظر وتحريم النكاح متلازمة، لقوله أرضعيه تحرمي عليه، ولم يقل أرضعيه تحلي له، أي يحل له النظر إليك، لم يقل أرضعيه يحل لك النظر، يحل لك النظر، يحل له النظر إليك، لم يقل أرضعيه يحل له النظر إليك. مع أن المشكلة في إيش؟ ليس في أنها تحرم عليه، لأنه ما يمكن تزوجها وهي مع زوج، المشكلة في النظر والخلوة. لكن لما كان تحريم النكاح يلزم منه إباحة النظر والخلوة، قال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل إلى هذا الحكم لأنه موافق للقرآن. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك إلى هذا لأنه موافق لكتاب الله عز وجل. ثم قال المؤلف: وعنها، هذا مبتدأ درس الليلة، وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له، وقال: إنه عمك، أن آذن له علي، نعم، أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. قولها أن أفلح أخا أبي القعيس، بندر يبين لي لماذا قال أخا، لماذا جاء له أخا أبي القعيس؟ سؤال خبر إن منصوب، اسم إن منصوب، سبب ايش؟ أفلح. وأفلح منصوب، لماذا؟ اسم إن. طيب، لكن هل نقول صفة؟ قد يكون فيه إشكال، لأن الصفة لابد أن تكون مشتقة. قال ابن مالك: وانعت بمشتق إيش؟ كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب. يكون بدلا أو عطف بيان. عطف البيان من حيث المعنى كالصفة يوضح ويبين، والبدل قد لا يكون، قد لا يأتي بجديد من حيث الصفة، قد لا يأتي بجديد، ولكن عطف البيان لا بد أن يكون فيه بيان، ولهذا سمي عطف بيان. لا بد أن يكون في الأول خفاء بينه الثاني. نعم. قال: جاء يستأذن علي بعد الحجاب، بعد الحجاب، وكان أخا لأبيها من الرضاعة. وقولها بعد الحجاب لأن الحجاب في الشريعة الإسلامية له حالة، الحال الأول في أول الإسلام أو في أول الهجرة على الأصح، كانت النساء لا تحتجب عن الرجال، تكشف وجهها ويديها وقدميها، وربما يرتفع الثوب إلى الساقين مثلا. المهم أنه ليس بالحجاب. ثم بعد ذلك أنزل الله الحجاب وفرضه على النساء، وبهذا نعلم أن كثيرا من الأحاديث التي ظاهرها جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها واختلاطها بالنساء بالرجال تكون محمولة على ما قبل الحجاب، لأن ما قبل الحجاب 6 سنوات كلها قبل الحجاب، فالناس لا بد أن يعملوا أعمالا في هذه المدة طويلة، ولا بد أن تكون الرجال مع النساء، النساء مع الرجال، وأن تكون النساء غير محجبات. ثم بعد ذلك نزل الحجاب. ولكن هنا سؤال: هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم النساء؟ نعم، الظاهر هذا، أن حجابهن أخص، وأنهن يلزمهن أن يحتجبن حتى بأشخاصهن، ولهذا كنا إذا حججنا يكن في الهوادج، في الهوادج يعني شيء مثل البيت يعمل من الخشب ويكسى بالثياب حتى لا ترى المرأة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بعد بحث لهذه المسألة. نعم. نعم. لا ما يمكن. ولهذا ينبغي أن نكون التعبير إن وجدوا. إن وجدوا. لأن إذا قد تطلع الوقوع. نعم. حال الرجل الذي ضحى وقال صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزى عن أحد بعده. وأفتى شيخ الإسلام بأن إذا وجدت هذه الحالة يجوز له أن يضحي بعناق. صلى الله عليه قال لا تجزي لحد البعد. فضحت هذه البعدية هل هي بعدية زمنية أو بعدية حالية؟ بعدية زمنية. هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعدية زمنية ولكنها بعدية حالية، مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعدها حالها صداقة ولا مودة، أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوة ولا. نعم. كيف نصرف أن البعد هنا بعدية زمنية أو حالية؟ نصرف أن القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسل من الجبل أن الشريعة لا يراعى فيها الناس بأشخاص أبدا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد نسب حتى يراعي هذا الشخص وهذا الشخص، أحكام شرعية معلقة بعللها الشرعية. نعم. أنا صوت لا وأمامي أيدي كثيرة. نعم. أربعة أقوال في المسألة. أين؟ نعم. ورجحت القول الآخر شيخ الإسلام يعني. هو القول الرابع هو ظاهر لكلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه إنها الحاجة مطلقة. فهمت؟ فشيخ الإسلام له كلام إنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة السائل. وكلام مطلق حاجة، لكن إجابته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضح حاجة عظيمة وحدات ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب النكاح في باب سبل الفحل. نعم. حديث البخاري حديث أبي القعيس. نعم. وجه مطابقة هذا الحديث الترجمة لأنه كان أخا أبيها من أب يكون من الفحل ومن الأم، قد يكون أخا لك من الأم فقط كما لو رضعت من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وآتت منه بولد فأنت أخ لهذا الولد من الأم، وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس تكون أخا له من الأب. نعم. أقول الشيخ بساتم أحسن الله إليك قول القائلين أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.